أحسن الله إليكم، ما حكم حلق شعر المولود في أيامه الأولى وكيف نتصدق بوزنه؟ هل هذا كان معروفا عند السلف؟ نعم، هذا سنة، ونصيحتي لك ولمن يسمع أن يقرأ كتاب تحفة الودود في أحكام المولود للعلامة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فإنه كتاب مهم ومفيد لهذا، وقد ذكر فيه أيضا هذا الشيء، و التصدق بوزنه ورق، والورق هو الفضة، فإن تعبيرات الناس بالورق والعين يقصدون بالورق الفضة الدراهم وبالعين الذهب، فيحلق شعر المولود ويوزن وسيكون وزنه خفيفا جدا، لكن تطبيق السنة مهمة لمن تيسر له ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.